ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضلي. ربنا يعزك. انا اختي من 15 سنة كانت محطوطة لواحد، وهو كان تحت طبي. طيب. من 15 سنة ما كانش يوم معزوكة لعلم مركزي او حتى نسأله. ما طلعوش الشمس. ايه؟ ما طلعوش الدكتور اللي هو طالب الاختي. ايوه بعد. دلوقتي معنا عايزة ترجعله الثمن الكتاب ترجعه لي بنفس السعر اللي هو جاده ولا في الوقت الحالي ده؟ جرامات. يعني بنفس السعر الوقت الحالي ده اللي احنا فيه؟ ازاي معكم ولا بعتوه؟ لا ارجعه من زمان. يعني بعتوه؟ اه. هتعطوه جرامات اذا سامحكم. جرامات 70 جرام دهب، سلموه 70 جرام دهب. ايوه الا اذا سامحكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي 5 اسئله. تفضل. معنى حديث يدخل اهل الجنه الجنه جردا وردا مكحلين ابن 30 او 33؟ لا يصح. ومعنى حديث المرأة في القرآن كفر؟ لا يصح. شيخ، سؤال، إذا مات الإنسان هل تدركه فتنة الدجال؟ لا، كيف الدجال مات؟ الدجال فتنته في الدنيا ليست في القبر. شيخ، السؤال الرابع، إذا فاتتني ركعة مع الإمام هل أقتصر على الفاتحة وأقرأ سورة معها؟ الأمر فيه ساعة. والسؤال الخامس، ما معنى قول المحدث على شرط البخاري؟ لازم تتعلم مصطلح عشان تعرف شرط البخاري. شكرا. سلام. مرحبا يا بناتنا عائشة، بارك الله فيك. خالد الدقاق، اهلا بك وسهلا. السلام عليكم. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكتب لك التوفيق والسداد. نعم. عصايا، عصا على الانترنت للدفاع عن النفس. يعني ايه؟ يعني ما المانع يعني؟ وما نوع العصا؟ عصا حديد عليها للدفاع عن النفس. ايوه. على المليان، لكن لا تعتدي بها على احد. لا، انا اعتدي على نفسي فقط. يعني انت تدخل في مشاكل مع مين؟ مع كلنا ماشيين في الشوارع. طياره مثلا لو حد تعدى عليا اعتدي على نفسي. لا بأس، بس نحن لسنا في زمن الحمد لله الآن مرهقة. الأفضل إن أنا أبعد عن لأن ممكن تغلط بسرعة وتتهور أو إنك عصبي شيئا ما. لا لا. بأس سريع ليه يعني؟ يعني أفضل أبعد. أفضل كده. ألف سلام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز للإمام أنه يبدأ من منتصف آية وهو يقرأ؟ من منتصف آية؟ أيوه. يعني المعنى متناسق أو المعنى متقطع؟ بدأ الإمام في القراءة فقرأ قصة القصص بعد ما يتفكرون في سورة العروف. أظن أن المعنى لم يختل لكنه ليس موافق للسنة. وقرأ قبل كده من آية الدين وأشهدوا إذا تبايعتم. المعنى لم يختلف. يعني هو جائز. هو وإن كان جائزا لكنه ليس وفق السنة. إذا تبايعتم. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك. اللهم لك الحمد. سؤالي بس انا دلوقتي جالي شغل، انا حاليا كنت اتجوزت يعني بقالي شهر وكده، بس الشغل عشان خاطر الكورونا وكده فشغلي فصلوني من الشغل يعني. فدلوقتي جالي عرض شغل في شركه اورنج اللي هي كانت اسمها موبيل قبل كده. فدلوقتي الشركه انا بحثت على النت لقيت ان هي يعني ممتلكين لها نسبه من اسرائيل او اليهود، يعني لهم نسبه كام في اداره الشركه او اللي هي تكون شغاله هناك في اسرائيل يعني وكده. ففي كلام يا حاج ما سمعت عنها قبل كده يعني. اروح اقدم الشغل ده ولا بلاش؟ شغل ايه؟ انا مهندس ميكانيكا، هيبقى كانت مولدات اللي هي تبقى في الابراج بتاعت الشبكات وكده يعني، تبقى كانت المولدات بتاعت الابراج دي يعني. العمل فيها جائز وغيرها افضل. جائز وغيرها افضل. نعم. حمك الله، حمك الله يا روح. أهروة راضي، مرحبا بك، حمك الله يا أهروة راضي، وجزاك الله خير يا أخي صباح، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. غالي، كيف يداوم المرء على العمل الصالح؟ مبدأ المداومة كيف يكون أساس في حياة المرء المسلم؟ جزاك الله خير. يعني شو السؤال يعني؟ كيف يداوم على الصلاة؟ داوم على الصلاة، الأمر بيد الله، الأمر بالله ثم بيدك. ليست الصلاة يا شيخنا، الأعمال المشتقة، المداومة على حفظ القرآن، المداومة على السنن. يعني اسأل الله، اسأل الله العون، وصادق أهل الصلاح يساعدونك في ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. الله يستر علينا وعليكم زهرة المدائن يا رب. الابن حسن يا من هم الزهر، أهل من هم الزهر اسمهم لقب، حبك الله يا من هم الزهر. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم تفضل. أنا كنت بسأل حضرتك، أنا لو أخذت يعني قرض بنية إن أنا أشتري حتة أرض أبني عليها أبني عليها عمارة مثلا، يعني أنت ستقترض قرضا بالربا لبناء قطعة لشراء قطعة أرض وبناء بيت عليها، هكذا؟ هكذا بس أنا عملت أسدد وخرب الحقيقة فيها بشكل أعطار الحقيقة على الأرض. تسدد إيه؟ أقوم بتحرير بعض مبني البيت. حرام عليك أن تقترض بالربا. تلقى الله نظيفا من الربا أسلم لدينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت، لو انا في الجامعة وفي محاضرة وحضر وقت الصلاة. ايوه. اعمل ايه؟ هل يعني اذا انتهت المحاضرة سيخرج وقت الصلاة او لن يخرج؟ لن يخرج. انتظر لما تنتهي المحاضرة. جزاك الله خير. أيوه. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أحمد فوزي. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخي، ما حكم تخفيف اللحية لسبب الأوضاع الأمنية؟ والله يا أخي أنا أنصحك بأن تحسن التوكل على الله. أنت من أي البلاد؟ من العراق. لا إذا كنت من العراق الله يجعل لكم فرجا ومخرجا، فرب العزة يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله يبارك فيك، كنت أدرى بالوضع عندك، وأعلم أن الله غفور رحيم ولا يكلف نفسا. فيجوز تخفيفها؟ يجوز للضرورة، أنت معك الشيعة سيقتلونك. نعم. بالضبط يا شيخي، هذا ما أنا خاف منه. أيوة الشيعة يقتلونك، يقتلون بالاسم، اسمك عمر تقتل، اسمك عثمان تقتل، يقتلون بالقبيلة، قبيلتك سنية تقتل، يقتلون بالسم. عياذا بالله. السلام عليكم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت الوديعة وبربح ثابت زي الكارد حرام ولا؟ الوديعة وبربح ثابت حرام. السلام عليكم. بسم الله الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الله يبارك فيك. سلمنا الله فيك. بنصلي سيدنا إمام بيصلي قصر دور قصر. قبل ما نصلي كنا قرأت أذكار ثلاثة معينة وراء وقال لنا ما نصلي دور قصر. أيوة بعد أسلم هو صلى ركعتين قصر. ينفع الصلاة اللي احنا نصلي نكملها عاد صحيح صح؟ أي صح. أنت مسافر ولا هو مسافر؟ أنا اللي مسافر وقبل ما نصلي احنا بيحسبوا نصلي جماعة فهو قال لنا يا جماعة أنا هنصلي قصر. انا قلت له ما فيش مشكله فقط تصلي فهو صلى قصر. هي الصلاه صحيحه ما فيش مشكله صح؟ صح. وانتم اتممتم؟ احنا اتممنا كملنا قلنا جبنا ركعتين الثانيه. كويس تفهم الحمد لله اللهم لك الحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. هل سماع الموسيقى حرام؟ سماع الموسيقى للمزيكا حرام. حرام؟ اي نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. ويستحلون يعني أنها حرام. السلام عليكم. يا شيمي يا شيمي اتق الله يا شيمي. الله يغفر لك. الله يغفر لك يا شيمي. محذرك من الربا وأكل الربا. تريد أن ترمي نفسك في النار يا شيمي. السلام عليكم. الله يوفقنا وياك يا إسماعيل الأزهري. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يوفقك شيخ في الدنيا وفي الآخرة. وياك يا رب السمين والسماعات. أمين يا رب. أنا بس لي سؤالين يا شيخ. السؤال الأولاني أنا كنت في بداية يعني حياتي يعني في الالتزام والصلاة كده يعني بدأت أقرأ في يعني في علاج المس والسحر والكلام ده. فمن فضولي اتجهت للموضوع ده شوية بشكل إرغام يعني قررت يعني واجهت موقف زي كده حد طلب بالرقية يعني فرقيته بس يعني. فبقى الموضوع مستمر معايا ان انا اي حد مثلا يجي يسألني في المسجد او يسألني صحابي او كده فبقيه بدون اي طبعا مقابل ولا بدون اي حاجة من باب ان انا بساعده بس. 99% من الناس اللي انا شفتهم عندهم مرض زي الوهم يعني مش حقيقة. هذا كلام كثيرين من المعالجين. اكثر 99% او موهومون بالضبط كده بالشكل ده يعني هو يجسد ان حد بيتكلم وحد بيقول انا فلان انا فلان على السنوجي وبإثبات بسيط خالص يبان ان هو اصلا موهوم او تعبان نفسيا يعني. فانا تركت الموضوع بشكل قاطع يعني نظرا لتضييع الوقت وشايف ان هو واكثرهم طبعا نساء. فطرقت الموضوع من حتى اللي بيجي يسألني عن رقية أو كده فبقيتش حتى يعني من باب حتى النصيحة أنصحه بس ريت ذكر الله والنصائح اللي هو محافظ على الورد والصلاة وكده وبس. وبعدين ده السؤال فهل ده يعني إن أنا ببعد المساعدة عن الناس أو كده؟ لا مش مساعدة أنا كلمة طيبة يعني إذا كلمت كلمتين طيبين ونصحتهم أنت تصلي أو لا تصلي انصحهم بالصلاة انصحهم بذكر الله يعني إذا قرأت عليهم بالمعوذتين ما قل هو الله أحد وتقول لهم الأمور الحمد لله على خير كلام طيب. تمام تمام. السؤال الثاني شيخ هل في حاجة تكذب تكذيب الجن والظهور على جسد الإنسان؟ حاجة إيه؟ حاجة من السنة تثبت ان الجن يجسد ويعني في جسد البني آدم او الانسان ويتكلم بلسانه وينطق بلسانه يعني يدخل جسم الانسان ويتكلم بلسانه؟ يتكلم بالفرع يعني انا لما اجي ارقي حد انا لا شوف كثر كلام الناس في هذا الباب والذي عندي من الادلة في هذا السبب قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا واحد. ثانيا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله، سنده يحسن وإن كانت به علة أعله بعض العلماء به. ثالثا قول أيوب عليه السلام رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. رابعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمله بعض العلماء على حمل بعض العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله عليه أن الشيطان يجب من آدم مجرى الدم، حمله على اللبس أحد وجوهه عنده. هذه الأشياء التي أعرفها فقط، أما ما وراء ذلك استوى علمي وعلمك فيها، استوى علمي وعلمك فيها. فالتخرصات التي يقولها بعض الناس عن كم من شخص ترقيه يقول لك أنا مش هطلع، أنا هطلع وفي نهاية هطلع نصاب، إنه شخص نصاب. كم من فتاة مثلا تدعي أنها ملبوسة وزوجها يأتيها بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وبعد 10 سنين تقول أنا كنت أفعل ذلك لأن زوجي لا يحنو علي إلا إذا حصلت. ما أنت اشتغلت في المهنة أنت عارف إيه؟ أيوة 10 سنين والله أو 8 سنين وتضحك على جوزها عشان يحبها، ممكن من من من يعني إن هو يعمل لها اللي هو عايزاه. أيوة الله ينور عليك. جزاك الله خير. تمام. سلام عليكم. سلام شيخ. ربنا يبارك. هيا بي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت أنا بالنسبة في, في, في كثير خصوصا بعد موضوع كورونا في الصلوات دايما الواحد بوسوسة كده أن الواحد زاد ركعة رابعة أو نسي قراءة الفاتحة بصفة مستمرة، هل الزام أو شيء؟ ابن على الغالب، ابن على الغالب، ابن على يعني ما استجاب ما لا تتبع الشيطان ولا تجد الشكر ولا حاجة. لا سوى تقصد. طب سؤال ثاني مولانا. بالنسبة لبعض المذاهب مثلا في نوافل ركعتي المغرب قبل صلاة المغرب أو بعدها، أنا كنت بستمع مثلا لرأي وكنت بصليها قبل المغرب، وبعد كده سمعت من حضرتك انه بعد المغرب، وفي 2 بعد العشاء كنت بصليهم قبل العشاء. فلا عفوا عفوا، هل انت سمعت مني انك لا تصلي قبل المغرب؟ لا يعني لا يعني قيل ان 12 ركعة النوافل 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. ايوة لكن في صلوات قبل المغرب ايضا لكن ليست سنة راتبة. نعم. أعني أن النبي لم يحافظ عليها، لكن حست عليها، قال بين كل أذنين صلاة. نعم. بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة لمن شاء. نعم. إنما السنة المؤكدة حضرتك 12 ركعة، ممكن حضرتك تذكرهم تاني وأذنك ركعتان قبل الصبح. نعم. 4 على قول قبل الظهر. نعم. أصبحت كم؟ 6 ركعتان بعد الظهر. نعم. ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. نعم. خلاف الشفع والوتر بعد العشاء. الشفع والوتر ليس الدخل فيه. لا نعم. ليس الدخل في هذا الموضوع. وضرورة الالتزام بركعتين دخول المسجد سعادتك. مستحبة ليست واجبة. حياة المسجد. ليست واجبة مستحبة. ليست واجبة، يعني الواحد لو دخل يجي درس علم أفضل فيها أن يجلس؟ مش قلتش الأفضل، يجوز لك أن تجلس، لكن لا أقول الأفضل، لن تظل تصلي، لأن النبي كان يخطب ودخل واحد اسمه سليك الغطفاني جلس، يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فارك ركعتين. وحديث الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يرك ركعتين. السلام عليكم. الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عمر قناة على دكتور الشيخ. وياك. أسألك جزاك الله خير. وياك تفضلي. هذا الناس حديث ما معناه أن ديوك إذا. إيه؟ هل حديث ما هل الناس حديث ما معناه أن الجوك إذا صاحب فيترى الملائكة فليس ذلك ملك الموت؟ بإيه؟ إذا صاحت الديكة أيوة هي ترى من الملائكة صح. إذا سمعتم صياح الديكة فاسأل الله من فضلك أنها رأت ملك وبعد فهل من ذلك ملك الموت؟ لا ما يجيش اللي عند الطلب. ملك الموت يأتي في الوقت الذي قدره الله عليك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. حديث قرأنا قرأنا في كتاب بداية ونهاية إيه؟ من علامات القيامة خراب مصر وخراب مصر في جبهة النيل. ما يصح؟ هذا صحيح؟ لا لا يصح. إذا كان هناك محل أصحابه شركاء منهم أحد الشركاء من من يأكل أموال الناس، هل نتعامل مع هذا المحل أو نبتعد؟ لا تتعاملي معه اصدري حتى تعمل معه تعاملي معه ولا لا من الشركاء من يعني على خير لكن في محط حرام ايوه اصدري حتى يبعد الحرام حتى تعاملي معه بيع وشراء ولا يستلم البقالة ولا ايوه الشراء جائز لكن انا انصحك بشراء من الطيبين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعنا فضيلة الشيخ. إذا كنت أصلي نافلة ودخلت معي ابنتي بنية الفرض لها، هل أجهر بالسوت أم أخفض؟ كله جائز. وفي الليلية الجهر أولى. حكم المكوس والتكسف منها. المكوس؟ أيوه. إيه صورة المكوس عندك يعني؟ ضرايب ولا إيه؟ نعم. ما صورة المكوس التي تعنيناها؟ للأسف. أنا صرت صلى مكوس ليست مكوس يا أخت الله ده هذه ركاز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضلتك أنا كنت عايز رقم تليفون في سؤال كنت عايز أسأل حضرتك. 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ أنا عاوز أسألك هل اختلاف ثقافات الناس يبرر الخطأ؟ يعني هل أنا ينفع مثلا أشوف واحدة بتهزر مع النت مثلا اللي شغالة معاه أو مع حد تاني من بطريقة تخالف الشرع تماما؟ بتعلم ينفعش تتكلم مع أشياء مع الرجال الأجانب أو تقول مثلا عايز الجايب أي كلام كده ينفعش تتكلم فيه مع الرجال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر جديد. اتفضل. بارك الله فيك. أنا فتح سوبر ماركت وبطلع بضاعة بالأجل بس بالزيادة. هل يجوز ذلك؟ طلع إيه؟ يجوز. هل يجوز إن أنا أطلع البضاعة مقابل الأجل بالزيادة؟ أنت عندك محل؟ سوبر ماركت. يجوز. يجوز. طيب السؤال الثاني يا شيخ معلش. أنا متزوج وعايز أريد أن الزوجة الثانية. طيب. دون عرف الزوجة الأولى. غشاش. طب يا شيخ حامل مشكلة كبيرة جدا يعني. خلاص يا خلاص ما تتزوج؟ يعني هل ترضى لأختك إنها تتزوج؟ زوجها تتزوج عليها وأنت وهي لا تعرف؟ الشيخ أنا يعني أنا غير متصلين يعني عن بعد. خذ يا جماعة سأتزوج. هل الزواج حرام؟ لا طبعا. لكن من غشنا في الاسم. السلام عليكم. هو ركعتان اللي تاني قبل رفض بيوتر يطلق علينا الشيخ يا محمود المؤلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك في الحفلة يا رب. وياكم. وحدك يا شيخ، لو أنا بشتغل مساعد للدكتور. أيوه. والدكتور ده أنا عرفت يعني إن هو بيقدر بعض الناس اللي هو يشتروا أدوية معينة اللي هو نسبة فيها، وبياخد يعني بيتقاضى أجر يعني من ورا شركات الأدوية والكلام ده. الأجر أنا من عنده في شبهة أو كده؟ يا دكتور ظالم. هو بيقول بعض الناس إنه أيوة. ما هو يعني الوقت يقول للمريض اشتري كذا ومكان كذا، والمريض ليس في حاجة إليه، طبيب حرامي. الله ينتقم من الظالمين يا رب. الله ينتقم من الظالمين. ما المريض رب يعلم من أين أتى بالمال لعلاج نفسه، فيفاجأ بطبيب النص لا بورك له في سعيه، يقول له أنت محتاج دواء كذا كذا، دواء بمئتين جنيه. طيب هو ليس محتاج، يضر بصحته ويضر بأمواله من أجل السحت الذي سيأكله. اترك هذا القدر. السلام عليكم. حسبنا الله فيهم. طبعا في الأطباء أهل صلاح وفضل معروفون، لكن هذه الطريقة التي استحدثت، طبيب يرسل الشخص إلى الأشعة وليس في الحاجة إليها، يرسل الشخص إلى التحاليل وليس في حاجة إليه، يصف له دواء وليس في حاجة إليه، يبادر بشق بطن المرأة الحامل المجح وإن انتظر ساعة ستلف من أجل الدراهم المعدودة. النصوصية يعني اخطبوط أعزم بالله. السلام عليكم. يصف له دواء وليس في حاجة. السلام عليكم. السلام عليكم. احمد الفولي، ايه اللي انت عامله يا احمد الفولي؟ شروط الخطبه يعني كان ما عم تقول انت يا احمد الفولي شايف حبيبي؟ نعم احبك الله. احبك الله. بعيد حضرتك معلش يا مصير، بس زوج وزوجة الحمد لله متزوجين، بس بينهم مشاكل دايما على اثر الزواج. يعني هل ممكن يكون مثلا سحر ولا حاجه؟ ولو سحر يعرف ازاي كده؟ ممكن يكون بسبب مثلا ممكن يكون بسبب سوء الخلق. ممكن يكون بمعاصي ارتكبوها فتنعكس على حياتهم. قال الحسن البصري: أنا أعرف معصيتي في خلق زوجتي. فإن دخل على الزوجة ما صنع بها أي شيء، إذا وجهها متغير وصوتها مرتفع وتأتي باليمين والشمال وما عمل شيئا أبدا فيها، لكن سلطها الله عليه بسبب ذنب يقترف. ممكن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهي العكس أيضا. العمل الإنسان الخلق الحسن والتزام الكتاب والسنة مع الدعاء. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وأصلحنا له زوجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مالك يا شيخ؟ نعم. انا يعني كان حد يعني كان مريض مرض شديد، هو طول حياته منتظر في الصلاه جدا، ولكن قبل ما يموت بشهر او بشهرين بدا يقطع في الصلاه، ما عادش يصلي تقريبا. انا يعني ده يعتبر سوء خاتمه طبعا، ونقدر نعمله ايه؟ خاتمه سيئه على واحد طول عمره يصلي وعياذا بالله قبل ان يموت. انا عندي مرض عضال يا شيخ. لا مرض عضال امره الى الله، خلاص افضل امره الى الله. طب ايه اللي نقدر نعمله؟ الدعاء والصدقه الجاريه والاستغفار والحج عنه والعمره عنه. واذا كان عليه دين قضيتم دينه، اذا كان عليه الصيام صمتم عنه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا، جزاك الله عنك الخير. وإياك وعليك سلام عليك. الله يبارك فيك ويستر الجنة. وإياك والسامعين والسامعين. السلام عليكم معظم الدين الحكيم. وإياك النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك المستر. ما الحكم في إن أنا لو على جنابة قرأت عن دار القبر؟ في سؤال بس كده قبل ما تنتهي. سؤال اسمح لي. تفضل شيخ. هل وجدت حديثا في أن النبي يسقي أقواما بيده الماء؟ أو أنهم يشربون من حوضه؟ لا المقصود ان الدعاء بالنية يعني انا اسال لا انا اسال بس السؤال يعني هل لولا نقول سقاك الله من حوض نبيه لكن هل وجدت انت ان النبي يسقي اقواما بيده يوم القيامه؟ الله يوفقك. تفضل الامر سلمني. جزاك الله خير. تفضل. سلام تشوفنا بنتعامل منه. الله يغفر لنا ولك يا رب وزدنا ولك. وياكم تفضل. اللهم نحشرك معنا يا رب في الجنه. اللهم امين في الفردوس والسمعين والسمعات يا رب. تفضل. هل يجوز قراءة القرآن وأنا على جنابة عن ظهر قلب؟ يجوز أن تقرأ القرآن على جنابة وأنت على ظهر قلب لكن الأفضل تبادر بالغسل. والمستند أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. حتى لو كنت متعب شكرا. أو متعب قلت لك الجواز جائز لكن الأفضل أن تتوضأ أو تغتسل. نعم. وفي حديث أن النبي عليه السلام أقبل من نحو بئر جمل فلقيه أبو الجهيم أبو الجهم سلم عليه فلم يرد عليه السلام ثم ذهب وتيمم ورد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة لكن كتأصيل قالت عائشة كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. السلام عليكم. ولم نرى في شيء من روايات الحديث ما يشير إلى أن الشرب يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. شكرا لو سمحت عمرو طب الله حركة ما يلدوه بسيرة التي يشرب النساء. نعم نعم. عفوا أعد. الحركة بسيرة شكلها يشرب الإنسان دائما في بدري لا يعرف إذا كان هذا السلف ريح أو هذا وسط كيف يعرف معذرة المرة الثالثة أعد. الفرق شكل ما بين سلس الريح والوسوسة أنا ما أعرف هذا وسوسة سلس الريح والوسوسة لا. يعني إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا خلاص أعد بوءك لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا فلا تخرج من صلاتك أكملها. لكن شكل أنا متوقن من وجود حركة لكن أنا لا أعلم هذه الحركة. أنا قلت لك حركة بقى ما حركة شيطانية ولا إيه؟ يعني أبنى على أنها حركة شيطانية وليست حركة ريح. ما هو في ريح ما خرج ريح خرج ريح خرجت حركة ولكن لا على هذه الحركة نتيجة ريح ولا نتيجة وضوط أو نتيجة مثلا شيطان أو نتيجة قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت أنه يجد ريح. السلام عليكم. حركة ما في لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. بارك الله فيك. فيك. في بنت أحب حضرتك تحكم في مسألة. يعني حكم كقاضي. كقاضي. كقاضي نعم. والقاضي لابد أن يسمع الأطراف كلها. تمام هذا هو. هذا الذي نريد. هو المطلوب. تجمع بينهم. بمشيئة الله تعالى. أنتم نين بلاد؟ من يتمنون. ما في مشكلة إن شاء الله تشرفونا في أي وقت إذا اتفق الطرفان فلا بأس تشرفونا. تواصل معي على الرقم الخاص صف أو على هذا الرقم 0153333883. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذنك لدي سؤالين. سأل عنا بدلك. أول سؤال هل يؤجر من نصح شخص بوجه الله تعالى وهو قليل العلم هل يحتسب له أجر أم لا؟ نصحت شخصا وأنت قليل العلم؟ نعم. إذا كنت النصيحة لا تقف على كثير العلم يعني في أمور ينصح فيها الشخص المسلمين وهو على حق ما لا يستلزم أن يكون عالما. أنا شيخ السؤال الثاني حكم من ذهب إلى حفلة عائلية ووجد فيها مقدر صوت ومصاحب الأغاني والتعايز هل يأثر؟ أرجع من لم يزل المنكر فليزل عنه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. حبك الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له.

ولو بغير إذن لو لا يزوجها السلطان فالسلطان ولي من لا ولي له. والله أعلم. نعم يا أخ محمد علام، صدقت جهد كثير من البلاد وخاصة قبائل العرب كما يسمونها في نعم كما كثير أحب أن يسمي أنك لازم تتزوج ابن عمي. طيب ابن عمها فاسق ماذا تصنع؟ ابن عميها فاسق ماذا تصنع مع ابن عمها الفاسق؟ لا تريده، أو ابن عمها مثلا شكله غير مقبول لديها. السلام عليكم. نعم اتوقت شكل على جارة كثير دي الصلاة وبر الصلاة هم؟ يعني المتعيات الصلاة وخارج الصلاة فأنا نعلى كل منزة داخل الصلاة أبنى على أقل غربي أبنى على أقل غربي بر الصلاة تعاني من النسيان داخل الصلاة وخارج الصلاة. أيوة سأل الله أن يصف عنك النسيان وأبني على غالبي ابني على غالبي ظنك يعني لا أبني على القهر ابني على غالبي الظن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. عندي سؤال بس. تفضل. أنا عندي مشروع بقالة. الله يبارك لك. الله يبارك فيك يا مشهد. أحياناً بيكون عندي سلعة. أبعد. فأنا بيجيني زبون مثلاً ببيعها له خمسة وليكم. هاي وزبون بست. بيجيني زبون تاني بقى يعني بحس إنه يعني يساوري ما شايف من الطمع فأقول له خمسة ونصف وليكم. لا بأس. ما دم تقد بيّنت. البيعان بالخيار ما لم يتفرق في النصح وبين أبولي كلام الفهم يعني هل يجوز لشخص أن يبيع السلعة بأكثر من ثمن بزيد بخمسين لعمر بأربعين لجحة بسبعين؟ جائز لا بأس إلا إذا كانت هناك تسعيرة ألزمت بها الدولة لدعم تعطيه الدولة للناس كالصيدليات مثلا. لا قيود لا بأس. الدولة تدعم وتلزم كالبنزين مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أتفق يا شيخ، أنا زوجي حلف علي بالجلاء آلة الإطالة الثلاثة لو ما قصرتيش البلاي ستيشن بتاعي. لما جدي وسألته أنت كانت نيتك إيه كده؟ قال لي أنا ما كانش نيتي طبعاً أنا هطلق مراتي. والطفل يسأل الشيخ هو مش هو خارج مصر السعودية. قال لي له كف الكفارة يمين يا أبو فلان الفلاني ولا يقع تطبيق. طب الكفارة تبقى إيه يا شيخ؟ إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة. إذا كنا خارجين. وإياك الله يستر عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. حمدك الله الذي حضرتنا فيه. عاد أخوك عادل من أهل سيناء. يا مرحبا يا عادل من أهل سيناء. الله يبارك فيك. أنا بسأل بس مصطفى، أنا في يوم اليوم الاثنين ثابت صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤال هل صيام يوم الخميس ثابت صحيح؟ نعم بمجموع الطرق يصح، نعم هو أقل درجة في الصحة من صيام الاثنين، ولكن في الجملة يحسن لطرقه بعد البحث فيه. لكن هو ثابت عن الرسول. أي نعم ثابت بمجموع الطرق الحث عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا يفسد عندي طعام كتير. ها؟ يفسد عندي طعام كتير. يفسد عندك طعام كتير، تصدق يا مسلمة. اما يعني عندي بقى اهمال، او ان انا بقى عندي اولادي بسهو يعني عنه ان ما مخطوش الثلاجة وكده، هل انا عادي كده من البنزرين؟ طبعا من البنزرين اذا كنت مهملة. لا

ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة حديثة فأنا في صحيح مسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشر، وهل نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا يجزئ أم لازم أقول الصلاة الإبراهيمية؟ لا ممكن يجزئ، لأن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة ليست يعني في كل الأحوال، لأننا قال المحدث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دخل الكلام في بعض ما استطعنا أن نواكب. الأخت الله يبارك فيك، الأخت المتعقبة على كلام سرقة الحكومة بارك الله فيك. طيب من الممكن تتواصلي معنا الله يستر عليك إذا أردت سؤالا بالتفصيل. السلام عليكم. السلام عليك يا مولانا. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا مولانا. وفيك يا رب. بالله عليك يا مولانا، أمي توفت بالفشل الكلوي الله يرحمها والدينا والمسلمين رحمة واسعة والمسلمات. أنا وصيت أخويا أن أنا لو توفيت أن هو يدفن مع أمي. لا لا لا لا، دفن مع رجال، ادفن مع رجال الله. لا تصنع لا شيء ولا تصنع لك شيء. أنت مع رجال تبع سنة الرسول. ماشي حتى لو لم يوصل تنفذ مثل هذه الوصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكم احكي يا شيخ، هاي بس أكثر. لا تستريب عليك يا أختي، الله يحفظك، إن التقليل مجرد استفسار. لا تثيب عليك، تفضلي. الو. نعم معك. اي ايوه تمام يا شيخ، لو سمحت السؤال الاولاني هو طلب العلم الجديد على كل مسلم ومسلم. ايوه. صح ده حقيقي صحيح؟ لا يصح. لا يصح. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة لا يصح. تمام. السؤال الثاني، انا عندي طفله عندها سنتين، فعندنا دعوه على مجال نفسي قبل ما هي تتعافى، يعني بشوف اطفال عندها سبع ست سنين كده ست مقبولين، رمى على مكان تحدث فيه قدم، يعني احفظها في او البيئه بتبني ان هي صغيره على اساس انها لا تشكي عليها وعمرها يا ست سنوات الله يحفظها. لا تشكي عليها، الرفق الرفق غير قدر الجاريه حديثة السن الحديثة على الله. الله يبارك فيك، علمها الآداب العامة والأخلاق الكريمة مراقبة مراهبة. بارك الله فيك. في مكان يا شيخ معروف للأطفال. أنت من أي بلاد؟ من أي بلاد أنت؟ أنا من القاهرة. من أي أحيائها؟ من القاهرة عين شمس. يعني ما في عندكم في حضانات أطفال طيبة تعلم الأولاد؟ للأسف أنا مش لاقي مكان فعلا يعني يقضي صح. والله نعرف إن في المرج بجواركم ناس طيبون لهم حضانات طيبة في المرج قريبة منكم تقريبا. أيوة. سمعت. أبو سيف الهمام، هل كان النبي يقبل زوجته قبل الزواج؟ ما ألزمنا بالإخبار قبل الزواج، ألزمنا تخبر سواء قبل أو بعد يا أبو سيف. الله يغفر لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كنت عايز أسأل الشيخ، من الأفضل إن الواحد يقرأ خمس أجزاء في اليوم بسرعة ولا جزء بتدبر؟ قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله عم شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك. بفات عندي سؤال، أنا بشتغل في مكان. هو؟ بشتغل في مكان. هو؟ بحصل فلوس. وكده وبعدين بعمل لها هداء في البنوك دي، بنوك ربويه حساب الراجل صاحب الشغل، يعني فانا بحصل فلوس بحصلها بعمل لها هداء وممكن اسحب برضو من نفس الفلوس. هل التعاملات دي على حساب صاحب الشغل، هل انا في مشكله بالنسبه لي؟ يعني انت تاخذ الفلوس شركة شركة هي شركة شركة بعد هذه الشيء تأخذ فلوس الشركة تودعها في البنك وتسحب فلوس من البنك للشركة هذا عمله هذا عمله وطبعا صاحب الشركة لا يتورع إذا جاءته فوضى ربوية هو لا يتورع طبعا هو حتتأثر بنفسه بنفسه ربوية البنك أيوة. على كل هذا من معنى الدين البلوى وأي محاسب الآن متورط في مثل هذه التورطات ولا تستطيع أن تنفك ولا غيرك من المحاسبين يعني كل محاسبين الدولة على هذا النمط فمعلش ضرورة ما لم يكن عملك في الربا بصفة خاصة إنما عملك السحب والإيداع لإثم عليك أنت طيب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا أناتر وأبيول سنة الترجيع في الأذان وأحلو سنة المبلغ خلف الإمام ما عدا ضرورتها بعد انتشار مكبرات الصوت جزاك الله خيرا تسمعني أولا أنا لست وأنا يا شيخ لا لا استنى الأول لازم تنتظر أنت سألت سؤالا أكيد أولا أنا لست موحد ثانيا أنا مع الدليل حيث يدور الدليل دور أما كجواب على سؤالك فالترجيع في الأذان هناك روايات صحيحة ثابتة ليس فيها الترجيع وهناك روايات ثابتة فيها الترجيع فالروايات التي ليس فيها الترجيع أقوى سندا وأصح سندا وإن كانت الأخرى زائدة هذا بس باب التنويع ولا يمنع أن ترجع أحيانا السلام عليكم المبلغ أيضا يحتاج ما إليه هذا أنني بعد لست وهابين والحمد لله لست ندين الله بأي يعني اتباع شخص بعيني إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما قال الإمام مالك كل من يأخذ من قوله ربي إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم لكن أنا أقول أنت في مسجد من الآن أنت في مسجد والإمام صوته ضعيف قال سمع الله لمن حمده والمصلون آلاف وراء فقال شخص سمع نعم كيف يوجد مكبرات صوته والله أحيانا أيضا لا توصل المكبرات يعني في الحرم أحيانا لا توصل والله وبعدين السنة إيه في الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء أبو بكر يصلي بالناس فلا شق الصفوف ودخل خلف أبي بكر فهو مريض عليه الصلاة والسلام فأكثر الناس من التصفيق فكان أبو بكر يلتفت فانكسر التصفيق التفت فلما التفت أشار إليه نبي مكانك فرجع أبو بكر مع أشارة النبي له تقدم النبي كان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر يعني كان أبو بكر يكبر فيسمع الناس واستدل بهذا بعض العلماء على المذكور أما عن الترجيع الذي يذكر الأخ الفاضل المتكلم ترجيع في الأذان يقول ماذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله يعني يقول في نفسه أقول بصوت ضعيف أشهد أن لا إله إلا الله وبعدها يرجع يأتيها بصوت عال نفس الترجية لكن في لحظة لعلها فاتت أن حان الرواية التي فات ترجية فات كبيرة واحدة كبيرتان فقط يعني يقول مازن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يعني عفوا الله أكبر الله أكبر بصوت عال مرتين فقط ليس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لما يقول الله أكبر الله أكبر شكرا لله ويرفع الصوت مرة ثانية الأمر واسع السلام عليكم حديث أبي معزورة وحديث عبد الله بن زيد بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا اتفضل الله يبارك لك يا شيخنا وياكم وفيكم معلش يا شيخنا انا بس عايز يتسع قدر بس دقيقه اقول لك على الموضوع بتاع الله يبارك لك الله يكرمك لكن لا تفضح نفسك ولا تفضح مسلمه لا لا ان شاء الله لا باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شيخ انا فتحت محل كبير لبيع اجهزه المحمول بالنفس الله يبارك لك ومعايا في الشغل دوت الحمد لله ربنا كرمني فيه واتسع الشغل فاحتجت فلوس طيب الحمد لله فانا بدل ما الجا للبنوك والقروض والكلام دوت يعني طبعا هو حرام طبعا طيب لجأت لناس من اهلي زي جوزيختي وزي عمي وزي وحدي قلت يا جماعه مثلا انتوا ممكن تدوني الفلوس بتاعتكم دي اشغلها معايا في الميناء مفيش حاجه ديت واطلعتهم على كل شيء يعني طيب يلا وعرفتهم وانا استفدت بس انا استفدت معاهم يا شيخ على اني باخد مثلا ريسك التشغيل مثلا يعني بعد الارباح نفس الارباح واخد نسبه التشغيل مقابل تشغيل الفلوس ديت طيب وبعد واحنا شغالين يا شيخ كل اربع شهور بنصفي باخد نسبه التشغيل بتاعتي وباخد طبعا اجرتي وبتاع وبعد كده بوزع عليهم الارباح بما يرضي الله زي ما بتطلع. وبعد عايز اسال اشوف الدنيا دي صح ولا غلط ولا فيها ايه جزاك الله ألف لا يعني انت شغالها من الناس تأخذ لم تاخذها قرضا انما اخذتها لتشغيلها ولكن ولكن اجر التشغيل نسبه من التشغيل نسبه من الربح مقابل التشغيل ايوه خلاص لا بأس لا بأس لا بأس يا شيخ انا طبعا متعاقد مع الشركه مع شركه والشركه ديت انا شيخ يعني انا موظف فيها فباخد راتب وبتاع وباخد بيجيني مثلا لو حوافظ في حاجات زي ديت هل هم إلهم في الحاجه ديت؟ الشركة؟ يعني المساهمين معايا دخلهم بالشركة التي أنت فيها ما لهم دخل بالشركة التي أنت فيها هذا عمل إضافي لا الشركة دي شركة التلفزيونات إذا بتنزل التلفزيونات أنا شغال فيها لا أنت محتاج نسمعك بتأني حتى نسمع وجهة نظرهم ما هي ووجهة نظرك ما هي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.